العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لا يخفاكم رعاكم الله ما لطلب العلم من أهمية عظمى وكبيرة وله منزلة عند الله سبحانه وتعالى رفيعة، فالله عز وجل يقول في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول جل في علاه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجاء في الصحيح الحديث معاوية رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فينبغي على المسلم أن يحرص على الفقه في الدين وعلى تعلم أحكام الدين من الكتاب ومن السنة، ومن ذلك أحكام الصيام، خصوصا ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم شهر الصيام، وأن يعيننا وإياكم على حسن الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada utusan Allah SWT Muhammad SAW. Adapun selanjutnya, tidak ada perkara yang sangat penting, kedudukan yang tinggi di sisi Allah SWT, yaitu di antaranya adalah dengan mencari ilmu. Allah berfirman: Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat di antara kalian dan juga orang berilmu yang beriman, antara kalian berilmu beberapa derajat. Dan juga Allah berfirman: Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Dan juga Allah berfirman: Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Katakan wahai Muhammad, apakah sama antara orang berilmu dengan tidak berilmu? Dan juga hadis yang dalam sahih Bukhari Muslim, hadis Muawiyah: Maridillah bi khairin faqih fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi hambanya, Allah fahamkan dia tentang agama. Maka selayaknya bagi seorang muslim untuk memahami fikih agama Allah SWT dan juga hukum-hukum agama, terlebih Al-Quran dan Sunnah. Dan di antara perkara yang penting tersebut adalah hukum-hukum tentang puasa, di mana akan tiba syahrullah Ramadan, syahrul Ramadan, syahr yang mubarak, di dalamnya penuh dengan barakah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjumpai bulan Ramadan tersebut, dan semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita agar kita bisa melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, dan juga memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan qiyamul lail. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Sungguhnya dia adalah zat sebagai penolong dan juga mampu atas segala sesuatu. Wa insyaallah taala sanatadzakaru iyyakum kitab as-siyam min kitabi 'umdati al-ahkam lil imam al-maqdisi rahimahullahu taala bi syarh الشيخ البسام في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. وهذا الشرح يعتبر من أنفع الشروحات لعمدة الأحكام في اللغة الإمساك. التعريف اللغوي غالبا يكون أعم من التعريف الشرعي أو الاصطلاحي، والمقصود باللغوي أي في اللغة العربية، في اللغة العربية. فالصيام لغة هو الإمساك، مجرد الإمساك، فيقال للساكت صائما لأنه ممسك عن الكلام، ويقال للواقف عن الحركة صائم لكونه ممسك عن الحركة، وهكذا قص على ذلك. فالمقصود أن الصيام لغة أي في اللغة العربية هو مجرد الإمساك. ومن ذلك قول الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولها إني نذرت للرحمن صوما تقصد هنا الصيام عن الكلام، إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. أما التعريف الشرعي فهو أخص من التعريف اللغوي، لأن التعريف الشرعي أو الاصطلاحي يتحدث عما يتكلم عليه علماء الفن في كل علم بحد ذاته. فعلماء المصطلح أو علماء التجويد أو علماء يعني أصول الفقه أو ما شابه ذلك يتكلمون فيما يختصون به من هذه العلوم. فالصيام في التعريف الشرعي هو التعبد لله بالإمساك بنية، التعبد لله بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. طيب ممكن. إن شاء الله سبحانه وتعالى kita akan menyebutkan kepada kalian tentang permasalahan puasa. Kita berkaitan dengan puasa yang dikarang oleh Kitab Ulumul Ahkam oleh Imam Al-Maqdisi yang disyarah oleh Imam Al-Bassam dalam kitab Taisil Al-Alam min Mutilil Ahkam. Dan ini adalah syarah yang sangat bermanfaat. Di samping itu juga kita akan menambahkan sebagian permasalahan-permasalahan dan juga permasalahan yang lainnya yang akan bisa menjelaskan tentang kedudukan tentang puasa ini. Dan secara bahasa diambil dari kata limsak, yaitu menahan. Karena pengertian secara bahasa itu kebanyakan lebih umum daripada pengertian secara istilah atau secara syar'i. Dan masukan dan bahasa di sini adalah bahasa Arab. Siam, seorang yang tidak berbicara atau sakit, bisa dinyatakan puasa. Dikarenakan dia ini menahan dari pembicaraan. Dan orang yang berhenti dari suatu kebutuhan juga dikatakan puasa, karena dia tidak memiliki kebutuhan mengajak kepada kebutuhan-kebutuhan. Dan juga kiaskan dengan permasalahan tersebut. Jadi pengertian secara bahasa itu adalah sekedar itu menahan. Dan di antara dalil yang menguat tentang hal ini adalah firman Allah berkaitan dengan Maryam inni nadatu birrahmani sawma falan ukallimil yawma insiya. Sesungguhnya aku bernadar kepada Rabbku, nah, dan aku tidak akan mengajak bicara falan ukallimil nasa falan ukallimil insiya. Aku tidak akan mengajak bicara kepada manusia. Maksudnya di sini adalah menahan Maryam untuk tidak mengajak bicara. Dan pengertian secara istilah ataupun syar'i lebih khusus daripada pengertian secara lugawi. Karena pengertian secara syar'i itu apa yang dibicarakan oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan atau fan atau bidang ilmi ini. Jadi ada ulama yang bicarakan dari masalah mustalah ataupun fikih ataupun tajwid dan lain sebagainya. Dan ini adalah kematian yang khususkan yang dilakukan oleh para ulama. Berkaitan dengan pengertian secara syar'i adalah ta'abbud lillah bil imsak bin niyyah an asya makhsusah fi zaman makhsusah makhsus ala asasin makhsus, yaitu beribadah kepada Allah dengan menahan, dilakukan dengan niat dari perkara-perkara yang khusus pada waktu yang khusus dan dari individu yang khusus. طيب هذا هو تعريف الصيام من الناحية الشرعية التعبد لله بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. فقولنا التعبد لله المقصود بالتعبد أي التذلل لله سبحانه وتعالى والخضوع له عز وجل. فعبادة الصيام والإمساك يتذلل فيها العبد لله ويخضع لله فيها، وكل العبادات فيها ذل وخضوع لله سبحانه وتعالى. ولذلك العلماء يطلقون العبادة على معنيين: المعنى الأول التعبد، والمعنى الثاني المتعبد به. فالتعبد هو التذلل لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحذور أي المنهي عنه، محبة وتعظيما، هذا هو التعبد. والمتعبد به نفس العبادة، وهي التي عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالصيام مثلا يطلق عليه التعبد والمتعبد به. فالتعبد يطلق على الصيام التعبد، لأن العبد بهذا الإمساك يتذلل ويخضع لله عز وجل فيه، ليس مجرد إمساك فقط. الآن مثلا بعض الناس قد يضرب، يعني يترك الطعام والشراب لأمر دنيوي، يريد مثلا أن يستجاب له في بعض مطالبه فيضرب عن الطعام والشراب، يعني يترك الطعام والشراب، وهذا نوع ضغط على بعض الجهات مثلا حتى يحقق له ما يريد من تلك الجهات. وأنتم تسمعون ما يسمى ب الاعتصامات والإضرابات وما شابه ذلك. فبعض الناس يترك الطعام والشراب، طيب كونه ترك الطعام والشراب هل هذا فيه تعبد لله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ما تركه لله، وإنما تركه لغرض دنيوي، وإنما تركه لغرض دنيوي. فلا يسمى في الناحية الشرعية لا يسمى صائما. لماذا؟ لأنه لم يبتغي بهذا الإمساك عن الطعام والشراب وجه الله عز وجل، وإنما أراد بذلك أن يحقق له ما يريد من تلك الجهات. فقولنا التعبد لله، التعبد لله يخرج به ما كان مجرد إمساك بدون تعبد لله عز وجل فيه، يعني لا يكون فيه خضوع وتذلل لله سبحانه وتعالى. Jadi pengertian secara syariat atau istilahi adalah at'abud lillah, yaitu beribadah kepada Allah bil-imsak dengan menahan niyah dan juga dengan niat anasya' makhsusah dari perkara-perkara yang khusus fi zamin makhsus pada waktu yang khusus min saksin makhsus dan dari seorang yang khusus juga. Maka at'abud adalah tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah, melakukan puasa, yaitu menahan dan senantiasa tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh itulah para ulama mengitlakkan ibadah dengan dua makna. Yang pertama ta'abud, yang kedua muta'abbad. Yang ta'abud adalah tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari perkara-perkara yang Allah perintahkan, dan juga meninggalkan tarak mahzur, meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pengertian tentang ta'abbud. Adapun muta'abbad yaitu ibadah itu sendiri. Sebagaimana didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pengertian ibadah ismun jami' li kulli ma yahibbullah wa yardah min al-aqwali wal af'al adh-dhahir wal batinah. Adalah semua nama yang mencakup segala apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi, baik itu perkataan, perbuatan secara lahir ataupun secara batin. Maka puasa misalnya diitlakkan untuk ta'abbud dan muta'abbad. Seorang yang beribadah kepada Allah, yang ta'abbud itu hendaknya tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar menahan. Karena sebagian manusia di antara mereka ada berusaha untuk menahan, tidak makan dan minum, akan tapi hanya untuk mencapai apa yang keinginannya masalah dunia, dengan meninggalkan makan dan minum, kadang dengan jihad, kadang melakukan tembakan ini dan tembakan itu, tapi ada yang tujuannya hanya untuk mendapatkan dunia. Oleh itulah yang demikian tadi tidak disebut dengan orang yang berpuasa. Oleh itulah selayaknya bagi orang yang menahan sesuatu, baik itu makanan ataupun minuman, hendaknya diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala agar terwujud dari apa yang ia inginkan. Jadi ibadah adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala, tidak hanya sekedar menahan. Jadi hendaknya tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. طيب وقولنا بنية، النية هي عزم القلب على الشيء مقترنا بفعله، النية عزم القلب على الشيء مقترنا بفعله، ومحلها القلب، ولا يجوز التلفظ بها، بل التلفظ بها في العبادة يعتبر من البدع في الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. فالنية في القلب، محلها القلب، لا يصلح أن تقول نويت أن تتلفظ بلسانك، وأن تقول نويت أن أصوم مثلا من الغد أو ما شابه ذلك، لا، يكفي في موضوع النية أن يخطر بذهن العبد أنه سيصوم من الغد. وذكر في التعريف لفظة النية لبيان أن أو أنه لا بد من تبييت النية من صيام الفرض. المقصود بتبييت النية أي من الليل، فصيام الفرض أي ما كان واجبا على العبد صومه كصوم رمضان أو النذر أو الكفارات، هذه الأشياء التي هي واجبة على العبد فعلها والقيام بها، هذه العبادة لا بد فيها من تبييت النية، أي نية الصوم، نية صوم الفرض سواء رمضان أو النذر أو الكفارات. ثبت في سنن النسائي من حديث حفصة رضي الله عنها قالت قال عليه الصلاة والسلام: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وثبت أيضا عند الدارقطني من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يفرضه من الليل، لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وهذه الرواية صححها شيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فدل الحديث على أن صوم الفرض لا بد فيه من تبييت النية، وكما سمعت أن تبييت النية يكون من الليل من بعد غروب الشمس ويمتد وقته إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، أي الفجر الثاني الذي هو إذا أذن أو إذا طلع يجب الإمساك عن سائر المفطرات. هذا هو تبييت ليش؟ تبييت النية. ويكفي في ذلك أن يخطر لذهن العبد أنه سيصوم من الغد مثلا، تم الإعلان أن شهر رمضان دخل في هذه الليلة مثلا، غدا خلاص رمضان، إذن في هذه الليلة أنت تعقد بقلبك أنك ستصوم من الغد، أنك ستصوم إيش؟ من الغد. لا بد ذلك من تبييت هذه النية، نية الصوم من الغد. ثم تأتينا مسألة أخرى وهي فرعية عن هذه المسألة: هل يلزم في تبييت نية صوم رمضان يلزم في كل ليلة أن نبيت الصيام، أم أنه يكتفى بنية واحدة تبيت في أول ليلة من ليالي رمضان عن الشهر كله؟ المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح الشيخ العثيمين رحمه الله أنه يكتفى بأن يبيت الإنسان نية صيام شهر رمضان من أول ليلة منه عن سائر الشهر، يكون بنيته أنه سيصوم الشهر كاملا، لا تنقطع هذه النية إلا إذا انقطع صوم رمضان لعذر شرعي من مرض أو سفر، فيحتاج بعد ذلك إلى استئناف النية مرة أخرى في تبييتها عن بقية الشهر. هذا بالنسبة لصوم الفرض. أما صوم النفل لا يلزم فيه تبييت النية، فلو أن إنسانا مثلا في صوم النفل نافلة استيقظ الساعة مثلا الثامنة أو نام بعد الفجر واستيقظ الساعة الثامنة والتاسعة ثم بدا له أن يصوم، نقول هذا الصوم صوم نفل؟ الجواب نعم، إذن يجوز لك أن تصوم بقية يومك ولو لم تبيت النية من الليل. لماذا؟ لأن هذا صوم إيش؟ نفل، ولكن يحصل لك الأجر من أول وقت عقدت فيه نية الصوم، من الساعة 10 الساعة 10 مثلا أو من الساعة 9 يبتدأ الأجر من ذاك الوقت، بشريطة ألا تكون قد تناولت شيئا من المفطرات بعد طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق. طيب بارك الله فيك. دليل ذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ قلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. وثم أتانا يوما آخر فقالت أي عائشة: أهدي لنا حيس، يعني عائشة تقول الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم آخر: أهدي لنا حيس. والحيس عبارة عن أقط، وهو اللبن المجفف مخلوط بالسمن مع تمر، يخلط ويسمى إيش؟ حيس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أرينيه، فلقد أصبحت صائما. فلما أرته ذلك أكل منه. لماذا؟ لأن هذا صوم نفل، يجوز أن يقطعه الإنسان، هو مخير. الشاهد اللفظة الأولى عندما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قالت أو قال عليه الصلاة والسلام: إني إذن صائم. فعقد نية الصوم من ذاك الوقت، أي لم يبيت فيه نية ليش الصيام. لماذا؟ لأنه صوم نفل، لأنه صوم نفل. فيفرق بين صوم الفرض وبين صوم النفل في مسألة إيش؟ تبييت النية، في مسألة تبييت النية. طيب بارك الله فيك. فلو أن مثلا لو أن شخصا مثلا دخل أو أعلن عن شهر رمضان، قالوا غدا رمضان، وهو لم يبيت النية، لم يخطر في ذهنه أنه سيصوم من الغد، طيب، أو لم يتناول وجبة السحور، فماذا؟ فطلع عليه الفجر والناس صاموا وهو لم يبيت نية الصيام. نقول: يجب عليك أن تمسك احتراما لليوم، ولكن عليك أن تقضي هذا اليوم. لماذا؟ لأنك لم تبيت نية صومه. وهذا جماعة ucapan yaitu dengan niat, yaitu niat adalah azam, azamul qalb, yaitu betul-betul hati menginginkan ala syai'in pada suatu perkara, muqtarinan bil fi'il, yang diiringi dengan perbuatan. Dan tempat daripada niat itu dalam hati. Tidak boleh bagi kita untuk melafadzkan niat tersebut, dan pengucapan lafadz niat adalah termasuk bid'ah. Karena Nabi SAW bid'ah dalam agama. Karena Nabi SAW menyatakan innamal amalu binniyat, sungguhnya amal itu dengan niatan. Maka niat itu tempatnya adalah dalam hati. Cukup seorang terdetak dalam hatinya ingin berpuasa esok hari. Ini kalau berkaitan dengan puasa, berkaitan dengan puasa fardu, baik itu berupa puasa yang wajib seperti puasa Ramadan, puasa nadar ataupun kafarah, maka ini semuanya harus ada niatan di malam hari. Sebagaimana hadis dalam Sunan Nasa'i, hadis Hafsah, bahwa Rasulullah SAW menyatakan malam yubayt siyam qabla al-fajr fala siyamalah, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari sebelum fajar, yaitu fajar shadiq, maka tidak ada puasa bagi dia. Dan juga dalam At-Tabrani, puasanya la siyama limalami minal lail, ini tidak ada puasa bagi yang tidak ada niatan di malam harinya untuk melakukan puasa. Dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Maka hadis ini menunjukkan bahwasanya puasa yang fardu itu wajib adanya niat, dan niat terjadi pada malam hari dan terus berlangsung sampai sebelum fajar shadiq. Sebelum fajar shadiq dan setelah terbit fajar shadiq, maka wajib bagi dia untuk menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Jadi niatan cukup terdetak dalam hati untuk melakukan puasa esok hari. Kalau misalnya diberitahukan bahwa besok berpuasa Ramadan, maka wajib terdetak dalam dirinya untuk melakukan puasa. Kemudian, apakah wajib adanya niatan itu, itu berlangsung untuk sebulan jadi niatan sekali, atau tiap malam itu harus ada niatan, yang disahihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin bahwa cukup niatan itu dilakukan di awal bulan Ramadan, walaupun ini terjadi perselisihan kepada para ulama. Nah, kemudian tidak boleh kita memutus dari puasa tersebut kecuali karena ada uzur seperti sakit ataupun perjalanan. Nah, kemudian berkaitan dengan puasa sunnah, jadi kalau puasa wajib itu harus adanya niatan. Adapun puasa yang sunnah, maka tidak melazimkan, tidak mengharuskan adanya di malam hari itu niatan untuk melakukan puasa. Jadi misalnya bangun pada jam 8, jam 9, kemudian ia menginginkan untuk berpuasa, maka tidak mengapa untuk melakukan puasa walaupun di malam harinya tidak ada niatan untuk berpuasa. Namun dari sisi ibadah dimulai, dia akan dihitung mendapatkan pahala semenjak ada niatan tersebut. Jadi misalnya niatnya jam 10 pagi atau jam 9 pagi, maka dia akan mendapatkan pahala dihitung semenjak jam 10 pagi ataupun jam 9 pagi. Tapi dengan syarat bahwa setelah fajar shadiq dia tidak memasukkan sesuatu dalam mulutnya sedikit pun. Nah, ini sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha yang ada di Sahih Muslim, dzakhala Ali ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menjumpai saya. Beliau mengatakan, hal indakum syai, apakah kalian memiliki sesuatu? Qulna la, kami mengatakan tidak. Qala fa inni idan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Kemudian datang lagi kepada kami, ya ada hadiah dalam hayus, yaitu semacam tepung, di situ ada susu dan dicampur dengan tamar. Kemudian hari ini tunjukkan kepada saya, karena sebelumnya saya sedang berpuasa. Setelah itu beliau memakan sebagian dari itu. Tidak mengapa, karena ini puasa sunnah untuk memutuskan puasa tersebut. Yang dimaksudkan di sini yang syahid dari lafadz itu di awal, bahwa Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, hal indakum syai, apakah kalian memiliki sesuatu? Aisyah mengatakan tidak. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa inni idzan shaim, kalau begitu saya berpuasa. Dan niatan puasa yang sunnah itu tidak harus ada niatan di malam hari. Berbeda dengan puasa yang fardu, maka wajib adanya niatan di malam harinya. وقوله عن أشياء مخصوصة، المقصود بالأشياء المخصوصة التي ينبغي اجتنابها في حال الصيام، وهي ما تسمى بالمفطرات، وهي عدة أنواع، منها الجماع، وكذلك إنزال المني باختياره، بالاختيار، بتقبيل أو لمس أو استمناء، إنزال المني باختيار، بتقبيل أو لمس أو استمناء. ثالثا الأكل والشرب، هذا من المفطرات أيضا. رابعا ما كان بمعنى الأكل والشرب، ما كان بمعنى الأكل والشرب، أي ما يقوم مقام الأكل والشرب، كالإبر المغذية، كالإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب. أما الإبر التي تستخدم للعلاج في العظم، في العضل أو نحو ذلك، فلا يحصل باستعمالها فطر، بل لا حرج في ذلك، لكن المحظور الإبر المغذية. ثم أيضا التقيء عمدا، وهو إخراج ما في بطن الإنسان من مأكول ونحوه، التقيء عمدا كذلك خروج دم الحجامة على خلاف بين أهل العلم سنذكره بإذن الله. كذلك خروج دم الحيض والنفاس بالنسبة للنساء هذه مجملة وسنستعرضها بمشيئة الله مفصلة في لقاء آخر. فهذه الأشياء تسمى إيش؟ تسمى أشياء مخصوصة، أي هذه هي المفطرات التي يحصل باستعمالها أو بحصولها الفطر. وقوله عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص، والمقصود في الزمن المخصوص أي زمن الصيام، الإمساك يكون بزمن ليش؟ الصيام. وزمن الصيام من بعد طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والفجر الصادق له علامة، وهو الأحمر المستطير أي المنتشر المعترض على رؤوس الشعاب والجبال، والمنتشر في الطرق ونحو ذلك. هذا الذي يسمى الفجر الصادق، قول الأحمر أي الأبيض، يكون مستطير أي منتشر، منتشر على الجبال يعني ظاهر، يظهر الفجر. هذا يسمى الفجر ليش؟ الصادق، وهو إذا طلع يجب الإمساك عن المفطرات. وجاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. قال عليه الصلاة والسلام إذا أدبر الليل منها هنا أي من جهة المشرق، من جهة المشرق، إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا أي من جهة المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني دخل وقت الفطر. ليس المقصود أنه حصل الإفطار بالفعل، وإنما دخل وقت الإفطار، دخل وقت الإفطار، وإنما قلنا أن المقصود هو دخول وقت الإفطار، وليس المقصود أنه حصل الإفطار بالفعل، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بالوصال، وأن الصحيح أن الإنسان يجوز له أن يواصل الصيام إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الفجر، يعني يجوز له أن لا يفطر إذا غربت الشمس، بل يبقى ممسكا إلى قبيل طلوع الفجر الصادق، ثم يتناول وجبة السحور ويمسك. وهذا ما يسمى بالوصال، وسيأتي كلام أهل العلم على مسألة الوصال. نعم. Tentang ucapan beliau anasya maksusah dari perkara-perkara yang khusus, maksudnya adalah ketika seorang sedang berpuasa, maka wajib bagi dirinya untuk menahan dari perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Dan macam-macam pembatal puasa, di antara yang pertama adalah jima. Yang kedua adalah inzal mani bikhtiyarihi, sengaja mengeluarkan mani, baik itu dengan ciuman ataupun dengan pegangan ataupun dengan onani. Dan yang ketiga adalah setiap makan atau minum dengan sengaja. Dan yang keempat, apa yang menduduki kedudukan sebagaimana makan dan minum, seperti infus. Yang dengan itu akan bisa mencukupi dirinya dari makan dan minum. Adapun injeksi ataupun suntik yang ini disuntikkan kepada tulang ataupun yang lainnya, yang demikian tidak terjadi pembatal puasa. Kemudian yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja, yaitu mengeluarkan makanan minum dari perutnya. Sedangkan yang keenam adalah keluar, yaitu dengan bekam darah dengan bekam. Walaupun di sini ada perselisihan dengan para ulama, dan kita akan sebutkan insyaallah dengan izin Allah SWT. Dan yang ketujuh adalah keluarnya darah haid ataupun nifas. Ini penyebutan secara global dan rinciannya insyaallah akan kita jelaskan. Tentang ucapan beliau zaman makhsus, pada waktu yang khusus, yaitu zaman berpuasa, dimulai dari setelah terbitnya Fajar Shadiq sampai terbenamnya matahari. Dan Fajar Shadiq memiliki tanda-tanda, yaitu ahmar satir, yaitu merah yang menyebar. Yang menyebar ini di arah timur, di atas lembah-lembah ataupun pegunungan. Dan itu akan juga bisa dilihat dari jalan-jalan pun yang lainnya. Itu adalah dinamakan dengan Fajar Shadiq. Maka jika sudah muncul Fajar Shadiq, wajib bagi dirinya untuk menahan dari pembatal-pembatal puasa. Sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis Umar bin Khattab dalam Bukhari Muslim, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara an-nahar min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara shaim." Jika telah datang malam dari arah sini. Nah, maksudnya di sini dari arah timur. Wa adbara an-nahar, dan hilangnya siang dari arah sini, yaitu dari arah barat. Wa gharabat asy-syams, dan terbenam matahari. Faqad aftara shaim, maka sungguh orang yang berpuasa itu berbuka. Maksudnya bukan jadi maksudnya di sini adalah masuk waktu berbuka, bukan berarti dia telah melakukan suatu perbuatan yaitu dengan berbuka, selesai dari berbuka. Adapun berkaitan dengan wisal, yaitu menyambung puasa, pendapat yang benar itu dibolehkan untuk menyambung puasa sampai nanti sebelum Fajar Shadiq. Jadi sebelum Fajar Shadiq, jadi seorang yang misalnya terbenam matahari kemudian terus tidak makan sampai sebelum Fajar Shadiq, dan insya Allah akan datang penjelasan dari para ulama. Wa qawluna min syakhsin makhsus wa huwa al-muslim al-baligh al-aqil al-qadir al-muqim. المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. ذكرا كان أم أنثى، ليست حائضا ولا نفساء. هذا هو المقصود بالشخص المخصوص، طيب، الذي يحصل الإمساك، يحصل منه الإمساك ويصح مسلم بالغ عاقل قادر مقيم. ذكرا كان أم أنثى، يشترك هذه الأحكام، أي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة، بين الذكر والأنثى. وتختص الأنثى ألا تكون حائضا ولا نفساء. وهذه إن شاء الله تعالى أيضا في اللقاء القادم بإذن الله سنذكر ذلك بالتفصيل، ونشرح هذه أو معنى هذه الأشياء بإذن الله عز وجل. إذن خلاصة الكلام أن الصيام هو الإمساك، التعبد لله، التعبد لله بالإمساك بنية عن أشياء مخصوصة في زمن مخصوص من شخص مخصوص. ثم قال البسام، قال وصيام شهر رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام. وقوله شهر رمضان، قال أهل العلم رمضان سمي بذلك، أي سمي الشهر هذا بشهر رمضان، سمي بذلك لارتضامهم، أي لاحتراقهم فيه من حر الجوع، فيه من حر الجوع ومقاسات شدته، لأنهم يعانون فيه، أي في هذا الشهر يعانون فيه حر الجوع كما يعاني من يكون في الرمضاء كما يعاني من يكون في الرمضاء. والرمضاء هو الرمل الحار، هو الرمل الحار، يعني حصل هنا تشبيه، يعني سمي هذا الشهر بهذا بشهر رمضان لأنه يحصل من الشخص عندما يمسك عن الطعام وعن الشراب يحصل فيه شدة ويحصل ألم ويحصل فيه حرارة الجوع، ألم الجوع وحرارة الجوع. كمن يكون في الرمضاء أي في الرمل الحار عند أن يطأ الإنسان برجله الرمضاء أي الرمل الحار يشعر بحرارة، وكذلك من يمتنع عن الطعام والشراب يشعر بحرارة الجوع. وقيل في تسمية هذا الشهر برمضان لأنه يحرق الذنوب، لأنه يحرق الذنوب كالرمضاء التي تحرق الأجساد والأقدام، كالرمضاء أي الأرض الحارة التي تحرق الأجساد والأقدام. هذا من باب إيش؟ يعني ما مناسبة تسمية هذا الشهر برمضان. قال وهو الركن الرابع من أركان الإسلام، وفيه إشارة إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. Tentang ucapan beliau menyaksikan maksud dari seorang yang khusus adalah maksudnya di sini adalah al-muslim, orang muslim al-baligh yang berakal, nah yang baligh yang sudah baligh, yang sudah yang akil yang berakal, qadir itu mampu berpuasa mukim dalam keadaan tidak bepergian, dalam keadaan bertempat tinggal, zakaran atau unsa, baik itu kaum laki-laki ataupun kaum perempuan. Laisa haidan wala nufasa, bukan perempuan yang haid ataupun nifas. Maksud daripada sas, maksud sini adalah nah, seorang itu wajib untuk menahan. Jadi mereka-mereka yang muslim baligh yang berakal kemudian mampu berpuasa mukim melakukan unsa, mereka diwajibkan untuk berpuasa menahan dari makan dan minum. Dan insyaallah juga akan dijelaskan biinillah subhanahu wa ta'ala pada pembahasan yang akan datang dari perkara-perkara ini. Kemudian dari siam Ramadan, kami sebutkan di sini puasa Ramadan. Nah, siam Ramadan rukun rabi, puasa Ramadan itu rukun yang keempat. Dinamakan dengan syahr Ramadan, qala ulama, berkata ulama, sumya bidzalik li habil alju, jadi untuk merangi kelaparan dan juga karena betul-betul beratnya dari perkara ini sehingga seorang seperti merangi kelaparan dan juga melindungi dirinya dari ramdha, itu ramal har, itu pasir yang panas. Karena orang yang berpuasa menahan dari makan dan minum itu akan terjadi kedahsyatan dalam dirinya ataupun berat, letih atau panas di perutnya karena menahan lapar. Dan sebagian lagi menyatakan bahwa dinamakan Ramadan karena yuhrik dzunub, yaitu membakar ataupun menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana ramdha, yaitu tanah yang panas ataupun pasir yang panas, itu akan bisa membakar jasad ataupun badan. Nah, ini berkaitan dengan kesesuaian dinamakan dengan Ramadan. Adapun rukun rabi, rukun yang keempat, di sini ada isyarah ya hadis Abdullah bin Umar hadirkan oleh Imam Bukhari Muslim, bunyal Islam ala khams: syahadi an la ilaha illallah wa rasulullah, iqamis shalah wa itiz zakah wa shaum ramadan wa hajj. Wa dibangunnya Islam dari lima perkara. Yang pertama, kesaksian dan sembahnya hak kecuali Allah Muhammad sallallahu, melakukan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan dan melakukan ibadah haji. Wa furida صيام شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وقد صام النبي صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات، وهذا بإجماع أهل العلم. وكان فرض الصوم على مرحلتين، وكان فرض الصوم على مرحلتين: المرحلة الأولى التخيير، والمرحلة الثانية التعيين. فالمرحلة الأولى التخيير، أي أن يخير الشخص بين الصيام وبين الإطعام، يعني إما أن يصوم وإما أن يطعم، كما قال الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فبينت الآية الكريمة على أن الصيام كان في بادئ الأمر على التخير، إن شاء الشخص أن يصوم صام، وإذا لم يريد أن يصوم فله أن يفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكين كما في هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطعم عن كل يوم مسكين. طيب، هذا كان في بادئ الأمر، والصوم خير وأفضل. المرحلة الثانية مرحلة التعيين. قال الله: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا أمر صريح أن يعين، فما دام أنه يطيقه فلا بد أن يصومه، ولا تجزئ، لا يجزئ الإطعام إذا كان الشخص مطيقا لذلك، وإنما يبقى مسألة الإطعام كما سيأتينا إن شاء الله على الهرم، الشخص الكبير في السن الذي لا يستطيع ولا يقوى أن يصوم وهو بعقله، أي لم يفقد عقله، فهذا يفطر، له أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. Diwajibkannya puasa Ramadan itu pada tahun kedua dari tahun hijrah. Dan Nabi Muhammad SAW berpuasa sebanyak 9 kali di bulan Ramadan, dan ini menurut kesepakatan para ulama. Dan puasa itu ada 2 jenjang. Jenjang pertama itu pilihan, barang siapa yang menginginkan untuk berpuasa, dan barang siapa yang menginginkan untuk makan atau berbuka, maka berbuka. Dan yang kedua adalah ta'yin, ini betul-betul pelaziman di situ untuk berpuasa. Adapun pertama takhir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Wal ladzina yutiquna fidyatan ta'amu miskin." Barang siapa yang mereka itu mampu fidyatan ta'amu miskin, untuk memberikan fidyah kepada seorang miskin. Faman tawwa khairan fahuwa khairul lah. Barang siapa yang memberikan tadi, itu termasuk kebaikan bagi dirinya. Wa antasumu khairul lakum. Dan kalian berpuasa itu lebih baik untuk diri kalian. Nah, di sini ada pilihan. Bagi siapa yang berpuasa, maka berpuasa. Barang siapa yang berbuka, maka hendaknya memberikan makan setiap harinya kepada seorang miskin. Kemudian jenjang kedua adalah pelaziman di situ. Sebagaimana firman Allah: "Faman syahida minkum syahra falyasum." Maka barang siapa yang sudah menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka hendaknya dia berpuasa. Maka harus berpuasa, dan tidak sah seorang memberikan makan kepada orang miskin. Dan ini akan dijelaskan pembahasannya insyaallah. Dan termasuk yang dibolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa dan memberikan makan setiap harinya kepada orang miskin adalah harim. Harim adalah orang yang kabirusin, yang sangat tua, yang dengan dirinya itu dia tidak mampu. Maka bagi dia bisa berbuka dan memberikan makan setiap harinya kepada seorang miskin. والصيام من أفضل العبادات، قال ويطلق عليه شهر الصبر، يطلق عليه شهر الصبر لأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فهو يطلق عليه شهر الصبر، ولذلك جاء في الحديث: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، يعني مقدر الأجر، حسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. أما الصوم فلا حد لأجره، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فرمضان هو شهر الصبر، هو شهر الصبر لأنه جمع أنواع الصبر الثلاثة: صبر على طاعة الله حيث امتثل العبد أمر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا صبر على طاعة الله. صبر عن معاصي الله لكون الصائم يبتعد عن المعصية، ولو كانت في غير وقت الصوم يعني يجوز فعلها، يعني هناك أشياء تحرم على العبد في حال الصوم مثل الجماع، وهكذا أيضا الطعام والشراب، أكل والشرب، أو ما كان في مقام طعام والشراب أو التقي عمدا، هذه الأشياء لا تجوز في وقت الصوم. لكن يعني إذا كان في غير وقت الصوم جائزة، لا بأس من إيش فعلها وتناولها. فأنت تصبر نفسك عن المعصية، عن معصية الله عز وجل، أي أن تأتي شيئا من هذه المحظورات والمفطرات في حال الصوم، ففيه صبر على معاصي الله أو عن معاصي الله، وصبر أيضا على أقدار الله المؤلمة، لأن الصائم يحصل عليه ألم الجوع وألم العطش، ويحصل عليه الإرهاق، خصوصا إذا كان الوقت طويلا، إذا كان النهار طويل. طيب، وهكذا إذا كان الجو حارا فيحصل ألم له وإرهاق وتعب، خصوصا أيضا إذا كان يعمل. فالمقصود فأنت تصبر أيها الصائم على أقدار الله المؤلمة من ألم الجوع والعطش نحو ذلك. ولذلك كان هو شهر من فضائله أنه شهر ليش؟ شهر الصبر. نعم، بارك الله فيكم. Puasa termasuk seutama-utama ibadah yang ditelakkan dengan syahrul sabr, yaitu bulan kesabaran, karena dalam berpuasa tersebut terkumpulkan di dalamnya ada tiga kesabaran, yaitu kesabaran dalam ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan juga kesabaran dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Telah datang suatu hadis: kullu amali ibni adam lah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amalan ibnu Adam itu untuk dia kecuali puasa, karena sungguhnya itu adalah untuk saya, kata Allah SWT, dan saya yang akan memberikan balasan kepadanya. Setiap kebaikan dilipatkan dari 10 sampai 700. Adapun puasa tidak ada batasan tentang pahalanya lisan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah berfirman: innama yufassabiruna ajrahum min ghairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberikan pahala yang tidak bisa terhitung jumlahnya. Dalam puasa tersebut terkumpul tiga kesabaran: sabar dalam ketaatan kepada Allah, dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, dan dalam menerima takdir Allah yang menyakitkan. Yang pertama, ketaatan kepada Allah. Allah berfirman: ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang sebelum kalian, agar kalian senantiasa bertakwa. Yang kedua, bersabar atas kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang berpuasa wajib bagi dirinya untuk menjauh dari perkara-perkara yang di situ ada kemaksiatan. Walaupun pada bulan selain Ramadan mungkin sesuatu yang dibolehkan seperti jima, makan, minum, atau yang menduduki dari makan minum muntah dengan sengaja. Akan tetapi, tidak mengapa. Bagi kalian hendaknya bersabar dari kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, meninggalkan dari larangan-larangan dalam keadaan sedang berpuasa. Dan yang ketiga adalah bersabar dalam menerima dari Allah yang menyakitkan. Dikarenakan orang yang berpuasa terjadi padanya itu betul-betul lapar ataupun keberatan dan juga keletihan. Terlebih lagi, kalau waktu itu sangat lama, sebagian daerah waktu itu sangat lama, atau cuaca yang sangat panas, atau yang bekerja, maka demikian akan betul-betul merasakan lapar. Oleh itulah, dan juga keletihan. Oleh itulah ini dinamakan dengan Syahr Sabr, yaitu bulan kesabaran. Wa'idhan min fadaili hadha syahr al-karim annahu sabab لعطف المسلمين بعضهم على بعض ورحمة بعضهم بعضا حينما يحس الغني ألم الجوع وألم الظمأ فيتذكر أن أخاه الفقير يعاني هذه الآلام دهره كله أي في وقته كله فيجود عليه من ماله بشيء يزيل الأحقاد ويحل محله المحبة والوئام. وهكذا أيضا من فوائد الصيام فوائد صحية، فإن المعدة كما يقال بيت الداء، والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء، ولا بد للمعدة أن تأخذ فترة استراحة بعد تعب توالي الطعام عليها. وهذا أمر ظاهر واضح، لكن الحديث الذي يروى بلفظ صوموا تصحوا هذا الحديث غير ثابت، فقد جاء عند الطبراني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا الحديث جاء من طريق محمد بن سليمان ابن أبي داود. قال أخبرنا زهير ابن محمد عن سهل بن أبي صالح به. قال الألباني رحمه الله زهير ضعيف في رواية الشاميين عنه، زهير ضعيف في رواية الشاميين عنه، وهذه منها يعني هذا زهير روى عنه محمد ابن سليمان ابن أبي داود، ومحمد هذا ابن سليمان من الشاميين، فروايته عن زهير ضعيفة لأنها من رواية الشاميين عن زهير. وهذا من معرفة النقاد بحديث الرجل، فيضبطون علماء الحديث يضبطون رواية الرجل بمثل هذه الأشياء، فإذا جاءت من طريق كذا فهي ضعيفة، وإذا جاءت من طريق كذا فهي صحيحة. فهذا زهير ابن محمد هذا إذا جاءت روايته أو روى عنه الشاميون فهذه رواية ضعف لهذه العلة. فالحاصل أن هذا الحديث من حيث السند ضعيف، صوموا وتصحوا، لكن من حيث المعنى صحيح، حيث المعنى صحيح، فالصيام من أعظم أسباب الصحة بإذن الله عز وجل. ونكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله. Demikian pula puasa, nah itu memberikan keutamaan, terutama bagi ini akan terjadi kasih sayang dan juga rahmat sebagian kepada sebagian yang lainnya. Jadi orang yang kaya akan bisa merasakan kelaparan dan juga kehausan. Ia akan ingat bagaimana tentang orang fakir yang senantiasa dalam keadaan lapar ataupun kehausan di sepanjang hidupnya. Maka dengan adanya puasa tadi, seorang akan terjadi kelembutan dalam dirinya dan juga ada kasih sayang sebagian dengan sebagian yang lain. Demikian pula fawaid yang lainnya, bahwa ini dari sisi kesehatan, sebagaimana disebutkan, mi'datuka baitun da, hamiyatu ra'su dawa. Jadi perutmu ataupun lambungmu itulah rumah penyakit. Maka penjagaannya di sini adalah adalah termasuk sebaik-baik obat. Jadi antaranya dengan perwasa. Maka hendaknya menjadikan istirahat setelah perut itu ataupun lambung sangat letih karena terus termasuki dengan makanan-makanan. Dan ini adalah perkara Allah yang jelas. Adapun hadis sumu tasihhu, berpuasalah agar kalian itu sehat. Ini hadis yang tidak sabit dari Rasulullah SAW. Ini kan Imam Ad-Darqutni At-Tabrani dari hadis Abi Hurairah min tariq Muhammad bin Sulaiman bin Abi Dawud an Zuhair bin Muhammad akhbarana Zuhair bin Muhammad an Sahal bin Abi Salih wala Ad-Darqutni, bahwasanya Zuhair adalah remah riwayatnya, kalau yang meriwayatkan ini dari Syamiyin, dan termasuk di dalamnya. Dan Muhammad bin Sulaiman adalah Syami, meriwayatkan dari Zuhair, dan periwayatan dari Syamiyin dari Zuhair, an Zuhair dari Zuhair itu dilemahkan, dan ini termasuk di dalamnya. Dan para ulama telah menyebutkan, jadi kalau ada yang meriwayatkan dari ini bisa dilemahkan, kalau meriwayatkan dari ini bisa dikuatkan. Dan adapun dari sisi ini kesimpulannya, dari sisi sanad adalah lemah, akan tapi dari sisi makna adalah benar. Puasa termasuk seutama-utama sebab adanya kesehatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita cukupkan sekian, dan kita insyaallah akan lanjutkan pada waktu yang akan datang.